فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.